رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ووصى الله الإنسان ببر والديه وألزمه ذلك، يرفق بهما في حياتهما ويحسن إليهما بعد موتهما بالدعاء والتصدق وأنواع البر إذا كانا مسلمين. فأمه حملته في بطنها على تعب ومشقة وألام وأوجاع، وولدته على مشقة شديدة وتعب وألم، وزمن حمله وفطامه 30 شهرا. فالأم أعظم حقا على الابن من الأب، حتى إذا وصل هذا المولود من تمام القوة وكمال الاعتدال وبلغ 40 سنة من عمره، دعا ربه قائلا ربي ألهمني شكر نعمتك التي تفضلت بها علي وعلى والدي، ووفقني لعمل صالح أرضاه، وهو ما صاحبه الإخلاص وموافقة السنة، وأصلح ذريتي باستقامتهم على الدين. إني تبت إليك من سيئاتي، وإني انقدت لأمرك وخضعت لسلطانك واستسلمت لشرعك. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الصالحون الأبرار يتقبل الله منهم أحسن ما عملوا من الصالحات، فيجعل ثواب أعمالهم على مقدار ثواب أحسن ما فعلوا، ويعفو عن سيئاتهم ويتجاوز عن ذنوبهم، يدخلون في جنة من يدخل الجنة. وهذا وعد من الله الذي لا يخلف وعده، وهو وعد صدق الذي لا شك فيه ولا ريب. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي قال لوالديه لما دعواه إلى توحيد الله والإيمان باليوم الآخر أف لكما أتخبرانني بأنني سوف أبعث من قبري حيا وقد هلك من قبلي من الأمم ولم يعد أحد منهم إلى الحياة، ووالداه يدعوان الله له بالهداية ويقولان ويل لك، آمن بالله وصدق رسوله واتبع دينه، فإنما وعد الله به صدق لا شك فيه. فيرد عليهما بأن ما أخبره به إنما هو خرافات السابقين وما نقل من كتب المتقدمين من حكايات كاذبة. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هؤلاء الفجار الذين سبقت أوصافهم هم الذين وجب عليهم عذاب الله ووقع بهم عقاب الله وسخطه في جملة أقوام سبقوهم من الجن والإنس في الكفر والتكذيب، إنهم كانوا خاسرين بأخذهم الكفر بالإيمان والعذاب بالنعيم. ولكل درجات مما عملوا فلنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل طائفة من الأبرار والفجار منازل عند الله في الجنة والنار بحسب ما عملوا من خير وشر، كل له منزلة على حسب عمله، وليجازيهم الله على حسب ما فعلوا، فلا يزاد في سيئاتهم بل قد يعفو، ولا ينقص من حسناتهم بل قد يزيد كرما وتفضلا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تسفكون. ويوم القيامة يعرض الكفار على النار ويقال لهم تبكيتا لقد أذهبتم طيباتكم واستعجلتم شهوات نفوسكم وتمتعتم بها في الحياة الدنيا، فيوم القيامة تعاقبون أيها الكفار بعذاب الخزي والذل والعار بسبب تكبركم عن ظهور الحق وعنادكم وخروجكم عن طاعة الله وتجبركم على عباد الله.